أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إن بطش ربك لشديد، هذا خبر يخبر تعالى بأن بطشه أخذه الجبارين والظلم والمشركين والفسق والمعاندين، بطشه أخذهم شديد، يستأصلهم ويقطع دابرهم. ألا فليتق الله، ألا فليحذر عذاب الله، ألا فلتحذر نقمة الله. هذا الخبر والله كما سمعتم إن بطش ربك لشديد، إذا أخذ يأخذ أخذ عزيز مقتدر، أخذ عزيز مقتدر. فلهذا يجب أن يتقي الله الكافرون والمشركون والمنافقون والذين يؤذون رسول الله والمؤمنين. إن بطش ربك لشديد، وبين لذلك العلة، إنه هو يبدئ ويعيد، يخلق الخلق ويفنيهم ثم يعيدهم. أية عظمة أكثر من هذه العظمة؟ أية قدرة أعظم من هذه القدرة؟ الذي يخلق البشرية هذه بين أيدينا ثم يميتها ثم يحييها مرة ثانية، هذا يعجزه شيء؟ هذا أيصح أن يعبد معه غيره؟ أيصح أن تؤمن الناس بالأحجار والأصنام أو بالهوى والشياطين والخروج ولا يؤمنون بالله هذا الرب العظيم؟ إن بطش ربك لشديد، إنه هو لا غيره يبدئ الخلق ويعيدهم بعدما يفنيهم. هذا الذي يجب أن نعبده، هذا الذي يجب أن نحبه، هذا الذي يجب أن نرهبه، هذا الذي يجب أن نتحاب من أجله. ما هي الأصنام والأحجار ولا الشهوات والأطماع والأغراض الدنيا الهابطة السافلة؟ إن بطش ربك يا رسولنا لشديد. فإذا بطش بهؤلاء المشركين المعاندين الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات فإن بطشه شديد، إنه هو يبدئ ويعيد أولا، وهو الغفور ودود. عجب، غفور للمؤمنين إذا تابوا إليه ورجعوا وعبدوه وحده، ولو أشركوا به ألف سنة لما تابوا تاب عليهم وقبلهم وغفر ذنوبهم وسترها ومحاها ولم يطالبهم بها أبدا. وهو الودود المحب الذي يحب المؤمنين، يجب أن نحبه، إنه المحب الودود، يجب أن نحبه لحبه ووده. غفور ودود، هذا الذي يجب أن يعبد، ما هي اللات ولا العزى ولا منات، ما هو عيسى ولا ابن ولا أمه ولا فلان ولا فلان، هذا الذي يجب أن يعبد ويطرح بين يديه ويفوض الأمر إليه، وأن نطيع فيما يأمرنا فيه وفيما ينهانا عنه. هذا هو الله رب العالمين، هذا الذي نقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله لا إله إلا الله حق يستحق أن يعبد ويؤله إلا هو. أما الآلهة المزعومة الباطلة صور وأشكال وعياذ بالله فهي من تزيين الشيطان وتحسين عبادتها ليضل البشرية ويهلكها لتكون معه في جهنم. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. الغفور مهما كانت ذنوبك يا عبد الله إذا تبت إليه وصدقت في توبتك يمحوها يسطرها يغطيها لا تعرف ولا يطالب بها. الودود الذي يحب المحبين، فأحبوا ربكم عباد الله يحبكم، وحبك لله يحملك على ألا تعصيه ولا تخرج عن طاعته، وألا تحب ما يكره أبدا، وألا تكره ما يحب أبدا، لأنك الحبيب فعال لما يريد. وهو نعم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، صاحب العرش المجيد العظيم الكريم. ما هذا العرش؟ لن تستطيع أبدا يا ابن آدم أن تتصوره أو تقدر على ذلك. هذا العرش ننظر فقط إلى ما قال ابن عباس، يقول تعالى في آية البقرة: وسع كرسيه السماوات والأرض. لو أخذنا السماوات السبع ومزقناها وألصقنا سماء بسماء، وأخذنا الأراضين السبع وألصقنا أرض بأرض وألصقناها مع السماوات، الكرسي والله أوسع منها، والله لأوسع من هذه. وسع كرسي السماوات والأرض. هذا الكرسي فكيف إذن بالعرش؟ نسبة الكرسي العرش كنسبة حلقة ملقاة في الفلاة. فماذا نقول في هذا العرش الذي استوى عليه الجبار، استوى الرحمن على العرش سواء. هذا السرير سرير الملك، هذا الذي يجب أن يعبد، هذا الذي يجب أن يحب، هذا الذي يجب أن يرهب ويخاف منه، هذا الله جل جلاله وعظم سلطانه. الرحمن على العرش سواء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ذو العرش المجيد العظيم الكريم، أي المجيد العرش. ثم قال تعالى: فعال لما يريد. فعال كثير الفعل لما يريده. إذا أراد أن يخلق خلق، إذا أراد أن يعز أعد، أراد أن يذل أذل، أراد أن يعطي أعطى، أراد أن يمنع منع، لأنه قادر على كل شيء، فعال لما يريد. وهنا لطيفة تروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: لما مرض أبو بكر رضي الله عنه زاره في بيته مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم، فقالوا له: أنا أتيك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. أنا أتيك ألم يأتيك طبيب؟ قال: نعم، إنه فعال لما يريد. إن هذا الطبيب فعال لما يريد، ألا وهو الله، فعال لما يريده. إذا أراد شيئا كان وقدر عليه. أما المخلوقات كلها من الملائكة وغيرها والجن والإنس لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا ولا يقدرون عليه، أما الله فهو فعال لما يريده. هذا الذي يجب أن يحب ويعظم، هذا الذي يجب أن يعبد، هذا الذي يجب أن يسأل عنه ويتعرف إليه. والبشرية بالملايين مليارات تاية في الأرض، ما عرف من أوجدها ولما وجدت وما وما، كلها يعيشون كالبهائم، بل هم شر الخليقة. واقرأوا قول الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة، شر الخليقة. من هم شر الخليقة؟ الكافرون المشركون. لما خلق كل شيء من أجلهم ولا يعبدونه، خلقهم ووهبهم عقولهم وأسماعهم وأبصارهم، وخلق الأرض والسماء من أجلهم، ثم يعبدون صنم وحجر وفرج من الفروج ولا يعبدون الله. أي هؤلاء؟ والله شر البرية، شر الخليقة، نظر إلى الله من هذا. ثم قال تعالى: هل أتاك حديث الجنود؟ فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ هل بمعنى قد أتاك يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حديث الجنود الماضية، فرعون وثمود وأمم مضت، ماذا فعل الله بها؟ دمرها وأهلكها لما فسقت وفجرت وآثرت الشرك على التوحيد والكفر على الإيمان، فعل الله بهم العجب. قد جاءك هذا في كتابك وبيناه لك، فاصبر يا محمد ولا تجزع ولا تغضب، وقومك بين يدينا، إما أن يؤمنوا وإما أن ندمرهم ونقطع وجودهم. هل أتاك حديث الجنود؟ منهم فرعون وثمود، فرعون الطاغي الجبار الذي عذب بني إسرائيل، الذي ادعى الألوهية، ادعى الربوبية، ماذا فعل الله به؟ أغرقه وجنده 100,000 عسكري كلهم في البحر. ماذا يفعل أبو جهل ولا عقبة بن معيط ولا فلان ولا فلان أمام عظمة الله وقدرته؟ ثمود دولة عظيمة شمال المدينة، مدائن صالح إلى الآن موجودة. هذه الدولة دمرها الله صيحة واحدة، امتدت أعناقهم 3 أيام وخرجت أرواحهم، ولم ينجو منهم أحد إلا من آمن وهرب. ثم ما بال هؤلاء؟ لا تبالي بهم يا رسولنا، ولا تكرب ولا تحزن من كفرهم وعنادهم، إن بطش ربك لشديد، إنه يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون ثمود؟ نعم قد أتاه مفصل مبين في القرآن الكريم. أهلكهم الله وإلا لا؟ مع أن فرعون طغى طغيانا لا نظير له، وثمود كذلك. ثم قال تعالى: بل الذين كفروا في تكذيب. هذه العلة، قومك يا محمد المشركون في مكة وفي غيرها، التكذيب والكفر هو الذي منعهم من أن يستجيبوا. لو آمنوا والله لاستجابوا وأقاموا الصلاة وعبدوا الله، لكن التكذيب هو الذي حمل هذا، تكذيب عناد، ما نؤمن بما تقول، أنت بشر مثلنا، أنت تتعلم من كذا وكذا، هذه أساطير الأولين، حكايات الذين سبقوا، ما أنت برسول، وعاندوا هكذا وقفوا كذا سنة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، 13 سنة في مكة. إذن هذا بل الإضراب، الذين كفروا في تكذيب دائما. الآن ادعوا الكفار، قل ما تقول يكذبونك، قل لهم محمد رسول الله، آية نبوته كتاب الله الذي بين أيدينا، آية نبوته هذا التشريع وهذا التقنين الذي هو عجب العجاب، كيف يكون من أم لا يقرأ ولا يكتب؟ ما يؤمنون. سبب ذلك هو تكذيبهم. بل الذين كفروا في تكذيب، مغموسين في داخلنا فيه والعياذ بالله، هو سبب عنادهم وشركهم وكفرهم، والله من ورائهم محيط. والله جل جلاله وعظم سلطانه من وراء هؤلاء المشركين والمكذبين والكافرين محيط، متى شاء أن يبيدهم أبادهم، أن يمسخهم مسخهم، أن يقبض أرواحهم قبضها، لأنهم بين يديه ومحيط بهم. وحسبنا ما عرفنا عن العرش الذي هو سرير الملك، فالبشرية كلها بين يدي الله. وهكذا حيثما كنت أنت بين يدي الله، تقول كلمة والله يسمعها، وكيف لا وهو خالقها. لا إله إلا الله. ثم قال تعالى بل هو قرآن مجيد. بل هو قرآن, بل الإضراب ما هو كما يقولون سحر وشعر وأساطير الأولين أو حكايات من سبق, كل هذا الذي يقول محمد ليس بقرآن أبدا. قال تعالى لا لا, بل هو قرآن مجيد والله العظيم, مجيد شريف سامي عالي عظيم كريم. أي مجد أكثر من مجد القرآن؟ ويصح مجيد لله عز وجل وهو مجيد. قرآن مجيد, قالوا في سحر وشعر وأساطير الأولين وحكايات كذا وكذا يصرفون الناس عن الإيمان بالقرآن 10 سنوات وهم يفعلون, أو 13 سنة. فقال تعالى ليس الأمر كما هم يقولون, بل هو قرآن مجيد شريف عالي سامي في لوح محفوظ, في كتاب المقادير في اللوح المحفوظ عند العرش الكريم هذا القرآن. فلهذا ما استطاعوا أن يبدلوا فيه كلمة إلى الآن. سمعتم بهذا وإلا لا؟ أعداء القرآن الإنس والجن والآن 1400 سنة و22 والله ما استطاعوا أن يحرفوا كلمة أو فعلوا أو بدلوا أبدا, لأن الله حفيظ عليهم حفظه. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ, فلا تستطيع الشياطين أن تنال منه ولا تتغير ولا تبدل أبدا. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تهديد الظلمة بالعذاب عقوبة في الدنيا وفي الآخرة. من هداية هذه الآيات بيان تهديد الظلمة والكفر والمشركين والفسق والمجرمين, تهديدهم بعذاب قد يصيبهم في الدنيا قبل الآخرة. ألا فليتقوا الله, ألا فليؤمنوا, ألا فليستقيموا, يكونون حينئذ ناجين. أما اليوم فهم تحت النظر, إما أن يبيدهم أو يهلكهم أو يؤجلهم إلى يوم القيامة فيخلدهم في العذاب والعياذ بالله. ثانيا إن الله تعالى لكرمه يتودد لأوليائه من عباده. أعيد. إن الله تعالى لكرمه يتودد لأوليائه من عباده. من هداية هذه الآيات أن الله لكرمه يتودد لعباده كما بينت لكم, يتحبب إليكم, يطعمك يسقيك يكسوك كذا لتحبه, يتحبب إليك. فكيف لا تحب الله أنت يا عبده وهو يتحبب إليك؟ ولكن قالوا ما عرفناه نعم, لو عرفوا الله لتوددوا إليه وأحبوه, ما عرفوه فكفروا به وجحدوه. نعم. ثالثا فائدة القصص هي الموعظة, هي الموعظة تحصل للعبد فلا يترك واجبا ولا يغشى محرما. من هداية الآيات فائدة القصص لما يقص. فائدة القصص ما هي؟ هداية الإنسان يهتدي لما يسمع القصة كما هي يتعظ, وبذلك يعبد الله ولا يخرج عن طاعته. وهكذا الموعظة يذكر بها المؤمنون بعضهم بعضا فيعبدون الله فيطيعونه, يفعلون ما أوجب فعله أو قوله, وينتهون عما حرم قوله فعله. الموعظة, هذه الآيات موعظة. نعم. رابعا بيان إحاطة الله تعالى بعباده وأنهم في قبضته وتحت سلطانه. من هداية الآيات بيان أن البشرية كلها في قبضة الله وبين يديه, متى شاء أن يأخذها أخذها. فليتق وليعبد وحده ولا يشرك به غيره. نعم. روي أن أناسا دخلوا على أبي بكر في مرضه الذي مات فيه يعودونه, فقالوا له ألا نأتيك بطبيب؟ قال قد رآني.